بقول لك مسلم والحمد لله مسلم. طب فين رسول الله فيك بقى؟ فين رسول الله فيك وانت قاعد بتعك الدنيا من ساعة ما دخلت بيتك لحد ما خرجت؟ السلوك ده هو ده المهم. السلوك ده والتفاعل مع المواقف المختلفة هو ده اللي يبين جوهر البني آدم، إيمانه اللي جواه بيبان. وحكي عن إبراهيم بن شيبان أنه قال: ما بت تحت سقف ولا في موضع عليه غلق 40 سنة. يعني دول أهل الناس اللي كانوا العباد بقى اللي بيعيشوا كده في البراري ما يتخذوش بيوت. وكنت أشتهي في أوقات أن أتناول شبعة عدس فلم يتفق لي. كان نفسه بس يأكل وجبة عدس يشبع بالعدس ده. لو نفسه في دي كنا نقول له خلاص يا أخي روح الاسم يقبضوا عليك وحيبيتوك هناك يجي لك العدس لحد. فلم يتفق. فكنت وقتا بالشام فحمل إلي غدارة فيها عدس، يعني طبق كده فخار كده فيه شوية عدس، فتناولت منه وخرجت فرأيت قوارير معلقة فيها شيء شبه نموذجات فظننته خلا. عد على محل كده لقى أزايز متعلقة كده وفيها سائل افتكروا خل. فقال لي بعض الناس: ايش تنظر؟ هذه نموذجات خمر. قال له: دي أزايز خمر، وهذه الدنان خمر، وكل البراميل دي خمر. فقلت في نفسي: لازمني فرض، اللي هو تغيير المنكر، لازمني فرض اللي هو تغيير المنكر يعني. فدخلت حنوت الخمار ولم ازل اصب تلك الدنان، قاعد مسك الدنان دي كبعة على الارض وهو يتوهم اني اصبها بامر السلطان. افتكر ان الراجل ده شرطة بقى وجاي بيعمل كده فسابه بقى شرطي. فلما علم فعرف في الاخر انه ولا شرطي ولا سلطان ولا حاجة، حملني الى ابن طولون في مصر بقى الزهر. حملني الى ابن طولون كان بيحكم مصر ساعتها، فأمر بضرب 200 خشبة لأنه ده تعدي على السلطان. هو المفروض لما يلاقي الخمر دي يروح للسلطان يشتكي، يوم السلطان يجي يبعت حد بأمره هو بقى اللي يرق. لكن انك انت تروح يعني تفتأت على السلطان وتقوم انت بتنفيذ الحدود ده ما ينفعش. فابن طولون راح جلده 200 جلد، عشان كده ما يصحش كده، هتبوظ الإمارة بتاعته، هتبقى في فوضى يعني. فأمر بضرب 200 خشبة وطرحني في السجن، فبقيت فيه مدة حتى دخل أبو عبد الله المغربي أستاذي ذلك البلد. جاء أستاذه بقى البلد دي فسأل عليه، قالوا له ده مسجون، ده ابن طولون سجنه عشان عمل كذا وكذا. فشفع لي، راح لابن طولون قال له معلش خرجوا ده من تلامذتي وما كانش يقصد، وشفع لي فعدي. فلما وقع بصره علي قال: ايش فعلت؟ ايه اللي فعلت؟ فقلت: شبعت عدس و200 خشبة. نفسي تحدثني بعدس بقالها سنين، اول ما جالي العدس وشبعت اتضربت 200 جلد. ايوه، شبعت عدس و200 خشبة. فقال لي: نجوت مجانا. يلا. سمعت الشيخ عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: شوف كانوا بياخذوا نفسهم على الحلال، يعني معناه ان هم في بينهم وبين الحرام مسافات، ده كانوا بياخذوا نفسهم على الحلال واحنا رئنا نشف علشان نراعي الحرام نبعد عنه. دي يعني مقام تاني، انت عشان تعرف انت اين انت من هؤلاء الناس. بس سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت ابا العباس البغدري يقول، سمعت جعفر بن نصير يقول، سمعت الجنيدي يقول، سمعت السري السقطي يقول. السري السقطي خاله وشيخه، خال سيدنا الجنيدي وشيخه، مدفونين في حجرة واحدة في بغداد حررها الله. آمين يا رب. فبيقول ايه سيدنا السري السقطي: ان نفسي تطالبني منذ 30 سنة او 40 سنة ان اغمس جزرة في دبس فما اطعته. يعني قال لي انا بقاله 40 سنة ولا 30 نفسه يجيب جزراية كده ويغمسها في شوية عسل ويأكلها نفسه، ولكن مش عايز يطوعها، مش عايز يطوعها انه يديها ما تشتهيه. شوف انت بتحب ايه في الاكل وكل غيره لمدة 10 سنين، اتفرج على الحلاوة اللي هتحصل لك جواك. انما مش تعمل كده مرتين ثلاثة وبعدين في الاخر ترجع للكشري تاني. نفسك بتحب الكشري اعمل لك ايه؟ طيب خلاص ياكل كشري بشطه في الاخر يجي اعمل له بواسير اعمل له خلاص ثمن الكشري اللي كان. وسمعته يقول سمعت جدي يقول آفة العبد رضاه من نفسه بما هو فيه. يا سلام احنا كل حاجة تمام الحمد لله فيش احسن من كده. بنصلي ونصوم ونزكي ونعمل ونصوم رمضان الحمد لله فيش احسن من كده. وتدور تلاقيه واكل ارث اخواته وتدور تلاقيه اذي جيرانه وتدور تلاقيه جواه حقد على المسلمين وحسد على الناس الاهل النعم وعدم شفقة على المسكين ولا اليتيم وهو شايف نفسه انه هو تمام. فنسأل الله السلامة. وسمعته يقول سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول سمعت الحسين ابن علي القرمسيني يقول وجه عصام بن يوسف البلخي شيئا الى حاتم الاصم. يعني عصام بن يوسف البلخي بعد كده زي هدية الى حاتم الاصم هدية بلا شبهة يعني مال حلال 100%. فقبله منه فقيل له لما قبلته؟ فقال وجدت في اخذه ذلي وعزه وفي رده عزه وذلي فاخترت عزه على عزي وذلي على ذلي. شفت حتى خالف نفسه في الاخذ والعطاء لما لقى انه هو لو رفضها يبقى هو بالطريقة دي يعني قدام الناس يبقى عزيز النفس والنفس عايزة تشتهر قدام الناس كل الناس هيقولوا يا شفت حاتم الاصم رفض هدية الحاتم حاتم الاصم رجل محترم حاتم الاصم رجل يبتعد عن هدية الحاكم يبتعد عن ده يعيش حاتم الاصم مفيش احلى من حاتم. هو لقى الحكاية هتبقى شغلانة بقى هتبقى عز. لكن لو خده الناس هيقولوا حاتم الاصم خاب حاتم الاصم بقى ياخد هدية السلطان حاتم الاصم ده باظ خالص ده كان راجل محترم قبل كده ده سقط من عنا راح واخدها علشان يسقط من عين الناس واخد بالك ويرفع خصيصة الحاكم. فهمت ازاي؟ فرق كبير بقى يعني صار حتى الاخذ بتاع مال الحاكم في حقه عبادة في حين ان هو في اصله مكروه فحوله هو الى عبادة بهذه النية. فهمت ازاي؟ النية هامة جدا. وقيل لبعضهم اني اريد ان احج على التجريد يعني يريد ان يحج على التجريد. كان زمان لما يجوا يحجوا يسافروا بالشهر والاثنين من العراق مثلا لحد مكة وصحاري بقى شغلانة فكان لازم ياخد زاده معاه لان اللي مش هياخد زاده معاه ده هيحلك لا طعام ولا شراب في صحاري يعني شهور واسابيع معناه يهلك. فكان في بعض الناس تخرج تحج على التجريد. على التجريد يعني ايه؟ يعني يدوب مش واخد معه حاجة ولا حتى زمزمية ده معناه يحج على التجريد يعني لا ياخذ اسباب معه. فقال له جرد اولا قلبك عن السهو ونفسك عن اللهو ولسانك عن اللغو ثم اسلك حيث شئت. قال له انت عايز التجريد؟ التجريد الباطني اعلى من التجريد الظاهري. خد كل حاجة معاك اكل وشرب وكل حاجة بس لسانك بلاش يتكلم فيه ملطائي ونفسك بلاش ان هي تبقى في اللهو ونفسك يعني لا تكون في الغفلة ولسانك لا يكون في اللغو ونفسك لا تكون في اللهو. يعني قلبك يبقى حاضر مع ربك ولسانك ذاكر لربك وبعد كده خد اللي انت عايزه كل ما شئت ان كان من الحلال. وقال ابو سليمان الداراني من احسن في ليله كوفئ في نهاره ومن احسن في نهاره كوفئ في ليله ومن صدق في ترك شهوة كفي مؤنتها والله اكرم من ان يعذب قلبا ترك شهوة لاجله. واوحى الله سبحانه الى داود عليه السلام يا داود حذر وانذر اصحابك اكل الشهوات فان القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة. ورؤي رجل جالسا في الهواء فقيل له بما نلت هذا؟ فقال تركت الهوى فسخر لي الهواء. يعني لا تخرق لك العوائد حتى تخرق من نفسك العوائد. لا تخرق لك العوائد الحسية حتى تخرق انت من نفسك العوائد المعنوية. فالمعنى اصعب من الحس فإن انتصرت في المعنى فالحس أسفل. أدي المعنى. وقيل لو عرض للمؤمن 1000 شهوة لأخرجها بالخوف، ولو عرض للفاجر 1 شهوة لأخرجته من الخوف. وقيل لا تضع زمامك في يد الهوى فإنه يقودك إلى الظلمة. وقال يوسف بن أسباط لا يمحو الشهوات من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. خوف مزعج من الله أو شوق مقلق إلى الله. نار الشوق، نار الشوق إلى الله، مش كده برضو؟ مش الشوق لليلة، كل له ليلاه. فأهل الهوى كل يبحث عما يهواه. فيقول لك ايه؟ يقول لك ان الانسان المشتاق لشيء ما يجلوش نوم، تملي كده، العادة كده. شوف انت لما تبقى عندك مقابلة مهمة جدا علشان هيعينوك رئيس مجلس الشعب بكرة، ما يجلكش نوم طول الليل، قاعد تفكر حرتب الكلام ازاي، وما يقولوا لي كذا اقول كذا، ولما يقولوا لي كذا اقول كذا، وحلبس ايه واوضب ايه، وقاعد طول الليل مسخر كل البيت يلمع الجزمة ويردب الشراب ويطمئن على ان زراير القميص كاملة والكرافتة لايقة على مش عارف ايه، كله تمام طول الليل قاعدين، ويصلي الفجر ويا رب وفقني للمقابلة. وكل ده ليه؟ لانه مشتاق، مشتاق للمنصب، فتملي الشوق كده للحاجة يضيع النوم. فما بالك بقى المشتاق الى الله، يعني شوية عليه ان يقيم الليل كله مع الله. وقال الخواص من ترك شهوة فلم يجد عوضها في قلبه فهو كاذب في تركها. وقال جعفر بن نصير دفع الي الجنيد درهما وقال اشتري لي به التين الوزيري. الجنيد برضو كان زي سيدنا الساري السقطي، متعلم منه انه ما يديش لنفسه ما تشتهي من الطعام المباح، ياكل بس ما ياكلش اللي بيحبه، ياكل الحاجة العادية، لا اللي بيحبها ولا اللي بيقرف منها، يعني العادية. فهمت ازاي؟ فهو كان التين الوزيري ده بقى احسن تين، بقى حاجة فخمة، هو بيحبه، ربنا خلقه بيحب التين الوزيري. ففي مرة كده من المرات قال بقى لا خلاص انا راجل بقى ربيت نفسي ووصلت بقى وخلاص، ايه يعني اما ناكل تين وزيري مرة كده مش حاجة. وقال جعفر بن نصير دفع الي الجنيد درهما وقال اشتري لي به التين الوزيري فاشتريته له. فلما افطر اخذ واحدة وضعها في فمه ثم القاها وبكى وقال احمله. فقلت له في ذلك، فقال هتف في قلبي اما تستحي شهوة تركتها من اجلي ثم تعود اليها. دي هواتف بقى الايه الرحمانية في قلب الاولياء، تقوم حتى تقلقوا من المباح، تقلقوا من المباح، لان المباح ممكن يلهيك عما هو اهم. وانشدوا نون الهوان من الهوى مسروقة وصريع كل هوى صريع هوان. الهوان اللي هو الذل. الفرق بين الهوان والهوى ايه؟ نون. فاتباع الهوى يؤدي للهوان. فبيقول لك نون الهوان من الهوى مسروقة، يعني الهوى هوان بس سرقوا النون فبقى هوى، لكن هو حقيقته هوان ذل. واعلم ان للنفس اخلاقا ذميمة فمن ذلك الحسد. ونقف على الحسد ان شاء الله، اللي هي الاخلاق الذميمة بقى في النفس، هناخدها كده باب باب ان شاء الله من السبت القادم. اليوم باذن الله احتفال بالمولد النبوي في مسجد القدس في شارع 9 في المقطم بعد صلاة المغرب، وحييجي الشيخ عبد العظيم العطواني المداح الشهير، وحييجي الدكتور احمد عمر هاشم حيلقي كلمة. فاللي يحب يعني يحضر الاحتفال ان شاء الله يعني يسعدنا. ويوم الاثنين بعد بكرة يعني بين المغرب والعشاء احتفال بالمولد النبوي في مسجد شريف في ميدان الروضة، مسجد شريف في ميدان الروضة في المنيل. واللي صايم يجي برضو ما يقلقش، هيلاقي افطاره يعني، رزقه على الله، واللي رزقه على الله مش هيضيع. ما يقلقش، الحاجة اللي بتحبها مش هتلاقيها، والحاجة اللي ما بتحبهاش هي اللي هتلاقيها، لكن هتفطر ان شاء الله، هتفطر. ربنا يكرمك ان شاء الله ويكرمنا جميعا. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما.